وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله: الوضوء من الريح. وقال: أخبرنا قتيبة عن سفيان عن الزهري حاء، وأخبرنا محمد بن منصور عن سفيان قال: حدثنا الزهري قال: أخبرنا قال: أخبرني سعيد يعني ابن المسيب وعباد بن تميم عن عمه وهو عبد الله بن زيد رضي الله عنه أنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة، قال: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: باب الوضوء من الريح. المراد بهذه الترجمة وهو داخل تحت ناقض عام، وهو ما يخرج من السبيلين، لأنه سبق أن مر في الترجمة السابقة أو الترجمتين السابقتين الوضوء من وهنا الوضوء من الريح، وكلها داخلة تحت اسم الخارج من السبيلين، ففيه الوضوء، والمتوضئ يكون قد انتقض وضوءه بذلك، وعليه أن يتوضأ إذا أراد الصلاة أو ما يشترط له الطهارة. وقد أورد النسائي في هذا تحت هذه الترجمة حديث أبي هريرة، حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله تعالى عنه قال: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يجد الشيء في الصلاة. وقولها الشيء في الصلاة كناية عن خروج شيء منه وهو يصلي، فقال عليه الصلاة والسلام: لا ينصرف حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا. حتى يجد ريحا يعني يسمها، أو يسمع صوتا لذلك الخارج الذي خرج منه، يعني أنه لا يخرج عن الطهارة المتيقنة إلا بوجود خارج أو وجود ناقض متيقن، وهو كونه يتحقق سمع صوتا، أنه سمع صوتا أو وجد ريحا شمها. وهذا يدلنا على قاعدة من قواعد الشريعة، الإبقاء أو الإبقاء على الأصل حتى يأتي ما يخرج عن الأصل، ولما كان الأصل فلا يخرج الإنسان عنها وبالصلاة إلا بتحقق ما ينقضها، وهو وجود تلك الريح التي يسمع لها صوتا أو يشم لها ريحا. فإذا سمع صوتا لهذا الخارج من دبره، أو سمع أو شم ريحا لهذا الذي خرج، فعند ذلك ينتقل عن ما كان عليه من حصول الطهارة إلى حصول الناقض الذي هو بذلك الذي شمه أو سمع صوته، وهو يدل على قاعدة من قواعد الشريعة. لكن إذا كان الإنسان في خارج الصلاة وهو على طهارة، ولكنه شك هل أحدث أو ما أحدث، فإنه إن بقي على ما هو عليه ما دام أن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه، إن بقي على ما هو عليه لا بأس، وإن جدد الوضوء أو توضأ وحصل منه التجديد للوضوء حتى يذهب ما في نفسه وحتى يزول ما في نفسه من الشك، فإن هذا حسن. وأما في داخل الصلاة فإنه لا يقطع صلاته ويخرج منها بمجرد ما وقع في نفسه ومجرد ما حصل منه من الشك, بل حتى يحصل التحقق بخروج بوجود ريح يشمها أو سماع صوت لذلك الذي يخرج منه. أما إسناد الحديث فيقول النسائي أخبرنا قتيبة, أخبرنا قتيبة, وقتيبة هو بن سعيد الذي مر ذكره مرارا وتكرارا, وهو أحد الثقات الأثبات, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة كلهم رأوا حديثه كما عرفنا ذلك مرارا وتكرارا. عن سفيان, وسفيان هنا غير منسوب, وسفيان هنا غير منسوب, وهو يروي عن الزهري, وهو أيضا يروي عن الزهري, فهو غير منسوب الذي هو سفيان. ومن المعلوم أن قتيبة إنما روى عن ابن عيينة, روى عن ابن عيينة ولم يروي عن الثوري, فإذا يحمل على أنه ابن عيينة لأنه لم يروي عن الثوري اللي هو قتيبة ابن سعيد, فيكون عدم نسبته لأن الأمر واضح في حقه إذ هو الذي روى عنه قتيبة أي سفيان بن عيينة إذ لم يروي عن الثوري. ثم من جهة أخرى سفيان هنا يروي عن الزهري, وقد عرفنا سابقا عند أول درس من سنن النسائي والحديث من طريق قتيبة عن سفيان عن الزهري, عرفنا فيما مضى أن سفيان ابن عيينة هو المعروف بالرواية عن الزهري, هو المعروف والمشهور بالرواية عن الزهري, وذكرت فيما مضى أن الزهري أن سفيان بن عيينة مكثر عن من الرواية عن الزهري, وأن سفيان الثوري مقل عنه. وكان هذا الذي قلته سابقا مبني على على أن ابن خلكان في وفاية الأعيان عندما ترجم لسفيان بن عيينة ذكر ثلاثة ممن رووا عنه, وهم سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وشخصا ثالثا. وكذلك أيضا الحافظ بن حجر في فتح الباري قال إن ابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري, ففهمت من كلام ابن خلكان ومن كلام ابن حجر هذا الذي في فتح الباري أن ابن عيينة أن سفيان الثوري أنه روى عن الزهري. لكن بالرجوع إلى تهذيب الكمال للحافظ المزي في ترجمة الزهري لم يذكر من بين الذين رووا عنه سفيان الثوري, وإنما ذكر سفيان بن عيينة ولم يذكر الثوري, مع أنه يستقصي في التلاميذ وفي الشيوخ ويذكرهم على حسب ترتيب حروف المعجم بالنسبة للتلاميذ وبالنسبة للشيوخ. ثم أيضا وجدت في فتح الباري أن الحافظ بن حجر قال إن الثوري إنما يروي عن الزهري بواسطة, لا يروي عن الزهري إلا بواسطة. فإذا تبين أن أشرت إليه من قبل مبنيا على ما ذكره ابن خلكان ومبنيا على ما فهمته من كلام ابن حجر من قوله في بعض المواضع في الفتح وابن عيينة معروف بالرواية عن الزهري, يعني أن الثوري يعني أنه قد يفهم منه أنه ليس بمعروف ولكن الرواية موجودة, لكن ما ذكره ابن حجر في فتح الباري من أن الثوري إنما يروي عن الزهري بواسطة وأنه لا يروي عنه مباشرة, وكذلك أيضا أنه يروي عنه أنه يروي عنه بواسطة وأنه لا يروي عنه مباشرة, وكذلك ما جاء في تهذيب الكمال من عدم ذكره في الذين رووا عن الزهري سفيان الثوري يعني هذا يعني يشعر ويدل بأن سفيان الثوري لم يروي عن الزهري مباشرة. ولعل ما ذكره ابن خلكان يعني وهم, لأن الحافظ المزي بتتبعه واستقرائه وإحاطته فيما يتعلق بالرجال وفيما يتعلق بالمتون, لأنه مؤلف كتاب تحفة الأشراف في معرفة الأطراف وهي في الكتب الستة, وهو أيضا مؤلف تهذيب الكمال, وقد ذكر في تهذيب الكمال أن الذي روى عن الزهري هو بن عيينة ولم يذكر الثوري في من روى عنه, هذا يشعر بأن الثوري لم يروي عن ابن عن الزهري. وعلى هذا فإذا جاء ذكر سفيان غير منسوب وهو يروي عن الزهري فإنه يحمل على ابن عيينة, يحمل على ابن عيينة. وهنا الحمل على ابن عيينة من جهتين, من جهة أن قتيبة لم يروي عن الثوري وإنما روى عن ابن عيينة فقط, ومن جهة أن ابن عيينة هو الذي ذكر أنه راو عن ابن عن الزهري ولم يذكر في تهذيب الكمال الثوري ممن روى عن الزهري, فيكون الأمر أيضا واضحا بالنسبة لكونه ابن عيينة من الجهتين, من جهة التلميذ وهو قتيبة لأنه لم يروي عن الثوري وإنما روى عن الزهري وحده, روى عن ابن عيينة وحده, ومن جهة أن الزهري ما ذكر في تلاميذه الذين روى عنه الثوري وإنما ذكروا ابن عيينة. والذي ذكره أنه روى عنه هو ابن خلكان في وفيات الأعيان. ومن المعلوم أن كلام ابن حجر وكلام المزي في تهذيب الكمال أتقن وأضبط, لأن هؤلاء أهل الفن وهؤلاء أهل الاختصاص بخلاف ابن خلكان فإنه ليس مثلهم لأنه مؤرخ وليس معروفا ب يعني بالحديث أو بالعناية برجال الحديث أو الخبرة, فهؤلاء هم المقدمون عليه وعلى غيره ممن يشابهه ويماثله. ثم أيضا الإسناد الثاني, لأن النسائي عمل تحويلا يعني بعد ما ذكر الزهري أتى بإسناد آخر فيه تحويل, قال حاء وأخبرنا, حاء وأخبرنا محمد بن منصور, ومحمد بن منصور سبق أن عرفنا أن هناك شخصين يقال لكل منهما محمد بن منصور وهما من شيوخ النسائي, وهم محمد بن منصور الطوسي ومحمد بن منصور المكي الجواد, الجواد أو الجواد, فهؤلاء الجواد, فهذان الاثنان كل منهما شيخ للنسائي, لكن سبق أن عرفنا أن إذا جاء سفيان يروي عنه محمد المنصور فالمراد به ابن عيينة, لأن ابن عيينة مكي ومحمد ابن منصور الجواز مكي وهو أقرب. ويزيد هذا وضوحا أن سفيان في الإسناد الذي قبل هذا هو ابن عيينة, فإذا هنا هو أيضا ابن عيينة يعني لأنه شخص واحد, فيكون على هذا هذا يزيد الأمر وضوحا بأن سفيان الذي روى عنه محمد بن منصور أنه ابن عيينة, أنه هو ابن عيينة. ومحمد بن منصور الجواد المكي ثقة وهو من شيوخ النسائي, ولم يخرج له إلا النسائي من أصحاب الكتب الستة, ما خرج له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي كما عرفنا ذلك. أما سفيان بن عيينة في الإسنادين فقد مر فيما مضى أنه من رجال الجماعة وأنه ثقة حافظ وحجة عابد صفات عديدة ذكرها عنه الحافظ ابن حجر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. والزهري سبق أن عرفنا أنه محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة ابن كلاب، ينسب إلى جده الزهري اللي هو زهرة بن كلاب، إلى جده زهرة نسبة إلى زهرة بن كلاب، وأيضا إلى جده شهاب فيقال له ابن شهاب ويقال له الزهري، اشتهر بهاتين النسبتين، نسبة إلى جده زهرة بن كلاب يقال له الزهري، ونسبة إلى جده شهاب يقال له ابن شهاب، وهو مشتهر بهذين اللفظين وبهاتين العبارتين. وهو إمام حجة معروف بفضله ونبله وسعة علمه، وهو من رجال الجماعة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. سعيد المسيب ابن نعم سعيد يعني ابن المسيب. الزهري إنما عبر بلفظ سعيد، قال أخبرني سعيد، هذه عبارة الزهري، ما زاد عليها عندما ذكر شيخه في هذا الإثنان، لكن الذين جاءوا بعده أرادوا أن يوضحوا من هو سعيد فأتوا بنسبه، ولكن أتوا بكلمة تدل على أن الإضافة ممن دون الزهري وأنها ليست من الزهري، وذلك بقول يعني ابن المسيب. فكلمة يعني هذه لها قائل ولها فاعل، قائلها من دون الزهري، قائل كلمة يعني من دون الزهري الذي أراد أن يوضح، وفاعل يعني وهي فعل مضارع فاعله ضمير مستتر يرجع إلى الزهري، يعني الزهري ابن المسيب، لأن الزهري ماذا سعيد المسيب؟ قال سعيد فقط، لكن الذين جاءوا بعده أضافوا ابن المسيب، لكن ما قالوا سعيد بن المسيب، لأنهم لو قالوها لصارت عبارة الزهري، لكن أتوا بكلمة يعني حتى يفهم أن من دون التلميذ زادها ليبين هذا الشخص الذي لم ينسب، ولألا يضيف إليه ما لم يقله، لأنه قال سعيد ولم يقل ابن المسيب، فأولئك أو من دون الزهري زاد كلمة ابن المسيب وأتى بعد قبلها بكلمة يعني، وكلمة يعني كما ذكرت قائلها من دون الزهري، وفاعل كلمة يعني ضمير مستتر يرجع إلى الزهري. وسعيد المسيب هو أحد الفقهاء السبعة في المدينة، أحد المحدثين وأحد الفقهاء، فهو فقيه محدث وهو حجة وثقة الحجة، وهو إمام مشهور ومعروف، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين يأتي ذكرهم مرارا وتكرارا، فقهاء المدينة السبعة الذين هم سعيد المسيب وعتبة بن عبد عتبة بن عبيد الله بن عبد الله عتبة بن عبيد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخالده بن زيد، وقاسم بن محمد، وسليمان بن يسار، هؤلاء الستة متفق عليهم، والسابع الذي اختلف فيه فقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وقيل سالم بن عبد الله بن عمر. وسعيد المسيب هذا هو أحدهم، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عند أصحاب الكتب الستة، وكل من سعيد المسيب وعباد بن تميم يرويان عن عبد الله بن زيد ابن عاصم المازني رضي الله عنه. وهنا قال عن عمه، يعني في الإسناد عن عمه، يعني عم عباد بن تميم، لأن عمه أخو أبيه لأمه، أخو أبيه من أمه، أخو تميم من أمه. عن عباد بن تميم عن عمه، يعني عم أبيه، أخو أبيه من الأم، عمه عم لأم، أي أخو أبيه من أمه، لأن أم عباد وأم عبد الله بن زيد واحدة، فهما أخوان من أم تميم. نعم تميم، تميم وعبد الله بن زيد أخوان من أم، ولهذا يقال إنه عم عباد، يعني أخو أبيه لأم، يقال له عم لأم، يعني عم من جهة الأم، لأنه أخو أبيه لأمه، ليس شقيقا ولا لأب، وإنما هو أخ لأم لتميم، وهو عم لأم بالنسبة لعباد. فكل من عباد بن تميم وسعيد المسيب يروي عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني، وقد مر ذكره فيما مضى، وهو أحد الصحابة، وهو راوي حديث الوضوء الذي سبق أن مر فيما يتعلق بصفة الوضوء، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وإذن فرواة هذا الإسناد كلهم من رجال الجماعة إلا محمد المنصور شيخ النسائي، فإنه من رجال النسائي وحده، والباقون كلهم من رجال الجماعة، اللي هم قتيبة وابن عيينة والزهري وسعيد المسيب وعباد بن تميم وعبد الله بن زيد، هؤلاء الستة كلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة. قال الوضوء من النوم. وقال أخبرنا إسماعيل بن مسعود وحميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن الزريق قال حدثنا معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء حتى يفرغ عليها ثلاث مرات فإنه لا يدري أي. ثم أورد النسائي باب الوضوء من النوم، وأورد في حديث أبي هريرة، وهو أول حديث أورده النسائي في سننه، حديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ عليها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين بتت يده، هذا هو أول حديث في سنن النسائي، وقد أعاده هنا من أجل الاستدلال على أن النوم ينقض الوضوء. ووجه الاستدلال من هذا الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل يده في الإناء قبل أن يفرغ عليها ثلاثة، يعني يغسلها، يعني معناه أنه يتوضأ الإنسان، إذا قام الإنسان من نومه يتوضأ، وإذا توضأ فهو يغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء. هذا هو وجه الاستدلال على أن النوم ناقض للوضوء، لأنه الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الإنسان يتوضأ، ولكن قبل أن يتوضأ لا يغمس يده في الإناء بل يغسلها خارج الإناء، فإذا غسلها خارج الإناء أدخلها في الإناء وبدأ يتوضأ وبدأ في الوضوء. فهذا وجه استدلالي على أن النوم ناقض للوضوء. ومن الأدلة الدالة على أن النوم ناقض للوضوء حديث صفوان بن عسال الذي مر في ذكر الوضوء من الغائط والبول. الوضوء من الغائط والبول هو أيضا مشتمل على الوضوء من النوم، لأن حديث صفوان بن عسال مشتمل على الثلاثة، حيث قال كان يأمرنا ألا ننزع خفافنا إلا من جنابه لكن من غائط أو بول أو نوم، يعني أنهم يتوضؤون ويمسحون ولا يحتاجون إلى خلع، لكنهم يتوضؤون ويمسحون، يتوضؤون ويمسحون إذا حصل نوم، إذا حصل غائط أو بول أو نوم. فإذا الثلاثة كلها ناقضة للوضوء، الثلاثة كلها ناقضة الوضوء. وإذا فالوضوء فالنوم كونه ناقضا للوضوء دل عليه هذا الحديث الذي معنا من جهة أن من قام من نومه لا يدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها ثلاثا، وفي بعض الروايات فلا يدخلها في وضوئه يعني في الماء الذي يتوضأ به قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاث مرات. فإذا الحديث يدل على أن النوم ناقض للوضوء، وقد مر الحديث في أول كتاب النسائي وهو أول حديث في هذه السنن التي هي سنن النسائي. ومن الأدلة كما أشرت الحديث الذي مر قريبا هو حديث صفوان بن عسال الذي فيه ذكر مسح الخفين عندما يحصل الغائط أو البول أو النوم، فإنه يتوضأ ويغسل ويمسح على خفيه. فإذا النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء، وحديث صفوان يدل عليه، وحديث أبي هريرة هذا يدل عليه، وحديث أبي هريرة يدل عليه. أما إسناد الحديث يقول أخبرنا إسماعيل بن مسعود. إسماعيل بن مسعود هو أبو مسعود البصري، وهو ثقة خرج حديثه النسائي وحده، وقد مر ذكره مرارا، مر ذكره مرارا. إسماعيل بن مسعود البصري أبو مسعود ثقة حديثه عند النسائي وحده، ومن شيوخ النسائي، ولم يروي له من أصحاب الكتب الستة إلا النسائي. وحميد بن مسعدة، حميد بن مسعدة هذا صدوق خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة، وقد مر ذكره مرارا، مر ذكر هذا الرجل في شيوخ النسائي مرات عديدة، وهو صدوق وحديثه عند مسلم وأصحاب السنة الأربعة، أي أن البخاري لم يخرج له شيئا وخرج له الباقون الذين هم مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن قال حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا يزيد بن زريع، ويزيد بن زريع جاء ذكره مرارا، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا معمر، قال حدثنا معمر، ومعمر هو بن راشد، ومعمر هو ابن راشد شيخ عبد الرزاق، وهو الذي روى عنه عبد الرزاق كثيرا، ومن جملة ما رواه عنه صحيفة همام المنبه الطويلة المشتملة على 140 حديثا، خرج البخاري ومسلم أحاديث منها على سبيل الاتفاق، على سبيل الاتفاق بينهم، وعلى سبيل انفراد واحد منهما عن الآخر، وكلها بإسناد واحد، وهو من طريق عبد الرزاق عن معمر. فمعمر هذا شيخ عبد الرزاق، معمر بن راشد هو ثقة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا. عن الزهري، والزهري هو الإمام المشهور الذي جاء ذكره كثيرا، وفي الحديث الذي قبل هذا جاء ذكره. عن أبي سلمة، أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف، معروف بكنيته، مشهور بكنيته أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وهو أحد الفقهاء السبعة، على هو السابع على أحد الأقوال، يعني الذي فيه خلاف لسابع الفقهاء السبعة، أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، أو أبو بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن هشام، أو سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب. فأبو سلمة هذا هو أحد الفقهاء السبعة على أحد الأقوال في السابع، في السابع سابع الفقهاء السبعة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. نعم. عن أبي هريرة، وأبو هريرة صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو أكثر الصحابة على الإطلاق حديثا، وقد مر ذكره مرارا رضي الله تعالى عنه وارضاه. قال باب النعمة. وقال أخبرنا بشر بن هلال قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. أيوه. ثم ورد النسائي باب النعاس. وبعدما ذكر النوم وترجم الوضوء من النوم وأن النوم ناقض للوضوء هنا قال باب النعاس. والمقصود من ذلك أنه لا ينقض الوضوء اللي هو النعاس. النعاس لا ينقض الوضوء لأنه أورد الحديث, لأن الحديث الذي أورده يدل على عدم نقضه للوضوء. لأن عائشة رضي الله عنها قالت إذا نعس إذا قال رسول الله إذا نعس الرجل وهو في الصلاة فلينصرف لعله يذهب لعله يدعو على نفسه وهو لا يدري. فهذا الحديث الذي أوردته عائشة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام والذي أرشد فيه النبي صلى الله عليه وسلم من نعس وهو في الصلاة أن ينصرف, هذا يدل على أن النوم غير أن النعاس غير ناقض للوضوء, لأن الرسول علل ذلك بقوله لعله, ما قال إن صلاته أن أن أن أنه قد انتقض وأن عليه أن يذهب ويتوضأ, وإنما أرشد إلى أنه ينصرف وألا يستمر لئلا يذهب يدعو لنفسه ثم هو يسب نفسه ويدعو على نفسه, ثم بدل ما يدعو لنفسه بسبب النوم وبسبب النعاس قد يدعو على نفسه. فإذا هذا يدل على أنه غير ناقض الوضوء, لأنه لو كان ناقضا لأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا نعس يذهب ويتوضأ. إذا نعس الإنسان وفي الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ. الرسول ما قال هكذا, وإنما أرشد إلى أنه ينصرف لئلا يسب نفسه ولئلا يدعو على نفسه. معناه أن وضوءه صحيح وأنه باق على وضوءه وأنه لم ينتقض وضوءه. ولو كان النعاس ينقض الوضوء لكان الجواب, لكان التعليل للانصراف ليس لكونه يخشى أن يسب نفسه, وإنما يكون لكونه هو انتقض. إذا نعس الإنسان في الصلاة معناه انتقض وضوءه. لو كان النعاس ناقضا, لو كان النعاس ناقضا للوضوء, ولكن هذا يدل على أنه غير ناقض لأنه أرشده إلى الانصراف من أجل أن لا يترتب على ذلك أنه يدعو على نفسه أو أنه يسب نفسه في صلاته. فدل هذا على أن النعاس إذا حصل الإنسان وهو في الصلاة أو كذلك وهو في انتظار الصلاة ولم يعني وكان جالسا متمكنا وحصل له النعاس فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد جاءت الأحاديث لذلك عن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يجلسون للصلاة ينتظرونها فيصيبهم النعاس فتخفق رؤوسهم ثم يقومون للصلاة ولا يتوضؤون. بمعنى أنه إذا كان الإنسان جالس وحصل له نوم وحصل له نعاس يخفق رأسه فيتنبه ولم يكونوا يتوضؤون. فدل هذا على أن النعاس في الصلاة أو كذلك إذا كان في انتظار الصلاة إذا حصل الإنسان وهو جالس وخفق رأسه فإنه لا ينتقض وضوءه. وقد كان أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم يجلسون ينتظرون الصلاة فيصيبهم النعاس فتخفق رؤوسهم ثم يقومون يصلون ولا يتوضؤون بسبب ذلك. فدل هذا على أن النعاس غير ناقض للوضوء. وإذا هناك نوم ونعاس, النوم هو الذي فيه استغراق وفيه تمكن, قد يكون فيه اضطجاع وقد يكون فيه رؤية وحلم, فهذا ناقض للوضوء بلا شك. وأما إذا كان نعاسا خفيفا حصل وهو في الصلاة, نعس وهو جالس, نعس وهو ساجد, نعس وهو واقف, أو كان ينتظر الصلاة وحصل منه النعاس, فإنه لا ينتقض وضوءه وصلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم أرشده إلى أن ينصرف. لكن هذا الانصراف الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بقطع للصلاة، وإنما بأن يتمها، بأن يتمها خفيفة يعني، وليس ما ذلك أنه يقطعها ويخرج منها، وإنما يتمها خفيفة. فكان الإنسان من عادة أن يصلي الليل ويقوم من الليل ركعات، ثم أدرك أو أحس في بعض الركعات بأنها صابها النعاس، فإنه يتم الركعتين اللتين وجد النعاس فيهما ثم ينصرف. وليس مع ذلك أنه ينصرف من أثناء الصلاة، فإن هذا فيه المقصود منه الإرشاد لأنه لا يستمر، ولكنه يتم صلاته خفيفة، ثم ذلك لا يدخل في صلاة أخرى لئلا يحصل له أن يدعو، يريد أن يدعو لنفسه فيذهب يدعو على نفسه. وإلا فتبين لنا أن النعاس لا ينقض الوضوء، وإنما الذي ينقضه النوم سواء كان مضطجعا أو جالسا متمكنا مستغرقا، وإذا حصل حلم أو رؤيا في تلك النومة فهذا بلا شك نوم ناقض للوضوء. والذي لا ينقض هو الذي يكون في أثناء الصلاة من النعاس، أو يكون من النعاس في حق من ينتظرها وهو جالس، فإنه إذا نعس يخفق رأسه فيتنبه من تلك الخفقة فيتنبه ويذهب ما به من النعاس. ولهذا النسائي في الترجمة ما قال مثل التي قبلها باب الوضوء من النعاس، قال باب النعاس. التي قبلها قال الوضوء من النوم لأنه ناقض الوضوء، وهنا قال باب النعاس، وأتى بالحديث الدال على أنه لا ينقض الوضوء، الدال على أنه غير ناقض للوضوء. أما إسناد الحديث يقول إيش؟ أخبرنا بشر بن هلال، وهو الصواف البصري، بشر بن هلال الصواف البصري، وهو ثقة عند مسلم والأربعة، حديثه عند مسلم والأربعة، لم يخرج له البخاري شيئا، وإنما خرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن حدثنا عبد الوارث، حدثنا عبد الوارث، وعبد الوارث هو ابن سعيد، عبد الوارث هو ابن سعيد ابن ذكوان، وهو ثقة ثبت، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، حديثه عند أصحاب الكتب الستة، عبد الوارث ابن سعيد ابن ذكوان. عن أيوب، عن أيوب وهو السختياني، أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني، وهو ثقة ثبت حجة كما قال ذلك الحافظ بن حجر، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا. عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة بن الزبير، وهو أحد الثقات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وقد مر ذكره مرارا. يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام، وهو أحد الفقهاء السبعة الذين مر ذكرهم مرارا وتكرارا، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وهو من الثقات الأثبات. يروي عن عائشة عن خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهي كما عرفنا مرارا وتكرارا من السبعة المعروف المكثرين من رواية الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذين زادت حديثهم على ألف حديث، من هؤلاء السبعة أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وقد نظمهم السيوطي في ألفيته في بيتين من الشعر كما ذكرت ذلك مرارا، وذلك في قول السيوطي والمكثرون في رواية الأثر أبو هريرة يديه بن عمر وأنس والبحر كالخدري وجابر وزوجة النبي. المقصود بزوجة النبي هي أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.